لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر وسامية القدر لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الصحابة صوت القرآن الكريم والسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى وأحكام، والذي نجيب فيه بإذن الله تبارك وتعالى عن أسئلتكم واستفساراتكم في المسائل الشرعية. يسعدنا وباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ بضيف البرنامج الدائم الأستاذ الدكتور أبو عبد الرحمن سلمان ناصر الداية، عميد كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بغزة. حياكم الله شيخنا. حياكم الله وضياكم، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم شيخنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجزيكم عنا خير الجزاء وأن يبارك في علمكم وعمركم، اللهم آمين. شيخنا الحبيب، نبدأ حلقتنا بسؤال وصلنا، يقول سؤال من أم محمد تقول: نذرت أن أذبح عجلا لوجه الله تعالى قبل 30 سنة، وأنا الآن مقتدر وأريد أن أذبح، فكيف يتم التوزيع، مطبوخ أم لحم نيء، وهل يجوز أن آكل منه أنا وأهل بيتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصي. ولذلك وفاء النذر للمستطيع واجب، فإما أن ينفذه لحما نيئا وظني أن هذا أنفع للناس في هذه الأيام، أو ينفذ النذر مطبوخا. أما بالنسبة لسؤاله هل يجوز له أن يأكل وأهله منه، فالجواب لا، لا يجوز إلا إذا كان قد قيد النذر وقال: نذرت لله أن أذبح عجلا وأن أطعم أنا وأهلي منه. فإذا كان قد قيد هذا أو نواه جاز له أن يأكل، وإلا إذا كانت نيته مطلقة عن التقييد وجب عليه أن يدفع العجل كاملا للناس، والله أعلم. شيخنا، الناس فقراء، أقارب، من الفئة المستهدفة؟ ليس، إذا كان قد نوى نواه للفقراء والمساكين يلزمه ذلك، لكن إذا أطلق فيمكنه أن يتصرف به تصرفه في الأضحية والعقيقة، يعني ينصف منه الفقراء والمساكين بادئا بقراباته وجيرانه، ثم بالأصحاب والأصدقاء، وهذا إن شاء الله تعالى مجزئ، ونسأل الله القبول. شيخنا الله يكرمكم، كذلك أهل البيت لا يجوز أن يطعمون منه إذا لم، يعني كل من تلزمه مؤنتهم، نعم، أعني النفقة عليهم، لا يجوز أن يطعموا من الناس. ومن سواهم كإخوانه وأخواته، عموماته وعماته، أخواله وخالاته، كل هؤلاء يجوز أن يطعموا منه. بارك الله فيكم شيخنا، نستقبل أولى مشاركاتنا. الأخ أبو محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، الله يعطيكم العافية. الله يعافيكم، حياك الله، تفضل. بارك الله فيكم وفي شيخنا، وإن شاء الله يخير ربنا سبحانه وتعالى يبارك لنا ولكم وللمسلمين في رجب وشعبان، وبلغنا وإياكم رمضان. اللهم آمين. والله لو سمحت الشيخ، في حديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما معناه؟ إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، إذا تفضل مولانا يوضح لنا معناته. نعم، في سؤال آخر. شكرا. بارك الله فيك على هذه المشاركة أخ أبو محمد. الأخ حاتم، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله أخ حاتم، تفضل. بنحييكم وحيا ضيفك الكريم الشيخ سلمان الداعي أبو عبد الرحمن. الله يحفظ الإسلام والمسلمين. اللهم آمين. تفضل. والله عندي ثلاث أسئلة أنا. نعم تفضل. السؤال الأول، هل أن صلاة الضحى فعلا يعني ليست سنة مؤكدة عن النبي؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، هل يشترط تشترط السرعة؟ السرعة في قلت أنا بدي ألبس جرابين على أساس إني أمسى عليهم، لازم السرعة إني ألبسهم بسرعة مباشرة، ولا يعني ممكن يكون في وقت يعني خمس دقائق أربعة؟ بدي أوضح لي النقطة. طيب السؤال الثالث. السؤال الثالث، موضوع قضاء الصلاة الفائتة، يعني أنا مثلا انفرضت علينا الصلاة، أنا مثلا عمري 16 سنة مثلا، وأنا ما دوامتش على الصلاة إلا بعد 20، هل الأربع سنين هذول مطالب إني أقضيهم الصلاة فيها؟ ومتشكرين لكم جميعا. طيب بارك الله فيك أخ حاتم على هذه المشاركة، وتسمع الإجابة بإذن الله تبارك وتعالى. شيخنا كذلك رسالة تقول، إذا ماتت الزوجة هل يعتبر المؤجل جزء من تركتها؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. مؤجل الصداق دين في ذمة الزوج كسائر الديون، ولذلك إذا مات الرجل قبل زوجه ولم يكن قد أعطاها مؤخر صداقها فإنه يثبت في تركته، ولا تزال ذمته مشغولة بهذا المؤخر حتى يؤدى. ولذلك على الورثة إذا لم تعفو المرأة ولم تتنازل عن مؤجل صداقها، على الورثة أن يجتزئوه من رأس الكون قبل أن يخضعوا التركة إلى القسمة، يقضون ديون الميت، ومن جملتها مؤخر صداق أهله زوجه. وبعد ذلك إذا كان له وصايا أنفذوها، وإذا فضل بعد قضاء الديون ونفاذ الوصايا شيء عندئذ يقتسمونه على ما ذكر الله عز وجل في كتابه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. معنا أخت أم محمود. السلام عليكم. الله يعافيك. بارك الله فيكم. لو تكرمت يا شيخ بدي أستفسر عن السؤال. تفضلي. لازم فضلك. أذن الأذان الفجر وأنا ارفعي صوتك يا أختي حتى أسمع. أنا كنت بدي أصوم نافلة يعني. نعم. وأذن الأذان وفتمي كانت يعني بقايا حبة التمر. نعم. فهل يعني لو لحد لفظها ولا بلعها؟ بدنا أستفسر أفهم. أها. طيب في سؤال آخر؟ بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. سمعنا الإجابة بإذن الله. مع الأخ أبو أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنت على الهواء. أجيت المرة دائما قضى خمس أيام. نعم. فأجيت أنا قلت لك بدنا نصوم نص الشهر 13 و14 و15، هل تبقى قضى ولا إيش رأيك؟ تسألنا الشيخ السؤال. طيب تسمع الإجابة بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيك أخ أبو أحمد على هذه المشاركة. طيب شيخنا سؤال الأخ أبو محمد يقول، معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم؟ لا يجوز للمسلم أن يتقول على الناس أو يحتقرهم أو يلصق بهم الدون، لأن هذا ضرب من التزكية، وقد نهى الله جل وعلا عباده أن يزكوا أنفسهم بقوله سبحانه ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ثم أيضا ينبغي على المسلم أن يحسن الظن بالناس، ولا يجوز البتة أن ينظر إليهم بعين السواد وأن يلمزهم وينتقصهم. فالخير لا يزال في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تقوم الساعة، يعني إلى يوم القيامة. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتقول على الناس ولا كذلك يجوز له أن يتجرأ على الغيب، لأن هذا من التألي على الله عز وجل، والتألي يعني من العظائم، من عظائم الذنوب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، والأمر عند الله بخلافه عند الناس، حتى وإن رأينا الناس قد التزموا سبيلا إلى التقصير، وأخذوا سبيلا من التهاون في بعض الأمور، ينبغي ألا نتقول عليهم بأنهم سيهلكون، وأن الله سيقصمهم، وأن الله سيزلزلهم، أن الله سيسلط عليهم عدوهم يأخذ بعض ما في أيديهم. لا، الأمر ليس كذلك، هذا عند الله عز وجل. الله تبارك وتعالى عفو غفور، والله تبارك وتعالى صبور، الله تبارك وتعالى سميع مجيب، الله تبارك وتعالى غافر الذنب وقابل التوب. ومن أجل ذلك ينبغي أن ندع ما لله لله، ونحن دوما نكون من أهل الرحمة و سلامة الصدر، ونتأمل في المذنبين بعين الرحمة، بل وبقلب وجع وبلسان داع دوما لهم بالهداية والفيئة والرجوع إليه سبحانه وتعالى. ولذلك من قال إن هؤلاء يعني من الهلك أو هالكون لا محالة وسيأتيهم عذاب الله، هذا من التألي، ثم هو من الرجم في الغيب، ومن ازدراء النفس وتزكية النفس، وكل هذا حرام غير جائز، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. معنا الأخ أبو أسعد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك، حياكم الله. في عندي ثلاث أسئلة. تفضل. السؤال الأول: رجل قام بموعظة على قبر أخيه، على قبر أبيه عندما مات. نعم. فقال: أقسم بالله العظيم أن والدي من أهل الفردوس الأعلى مرتين أو ثلاثة. ما حكم هذا الأمر؟ طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني بالنسبة اللي هي أم الحماية، حماتي أنا كزوجة إليه، حماتي. نعم. أمها هل تحكو تأخذ نفس حكم الحماة؟ أم الحماة هل تأخذ نفس حكم؟ نعم، اللي هو ست الزوجة يعني. أها. طيب، السؤال الثالث: مرأة مركبة طبعا لولب لها سنة ونص والعادة منتظمة، لكن الشهر هذا إجت عادتها برضو منتظمة، بعد أسبوعين نزلت عليها قطرات من الدماء، ايش حكم؟ هل تعتبر دورة او كذا بعد انقضاء الدورة؟ بعد انقضاء الدورة باسبوعين تقريبا نزلت عليها قطرات. نعم. شوية كده. طيب، تسمع الإجابة بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيك أخ أبو أسعد على هذه المشاركة. شيخنا الحبيب الأخ أبو محمد كذلك سأل عن صلاة الضحى، هل هي سنة مؤكدة؟ صلاة الضحى سنة غير مؤكدة يا أخي أبو محمد، أخي العزيز، حفظك الله تعالى وبارك فيك. السنة المؤكدة هي التي داوم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا شغل عنها أحيانا أو ضعف عنها قضاها، فلدوامه وقضائه لهذه استفاد العلماء منها التأكيد، أو من فعله تأكيدها. وأما غير المؤكدة فهي التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا وتركها قليلا، وكان إذا تركها لم يقضها. فالضحى يا أخي الكريم النبي صلى الله عليه وسلم فعلها كثيرا، لكنه لم يلتزمها ديمة، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تركها قضاها، ولذلك قلنا بأنها، أو قال العلماء بأنها غير مؤكدة، والله أعلم. بارك الله فيكم. سؤاله الثاني شيخنا يسأل عن لبس الخفين أو الجوارب بعد الوضوء، هل يشترط السرعة؟ لا يا حبيبنا، لا يشترط السرعة. لك أن تؤخر الساعة والساعتين والثلاث ساعات، أهم شيء أن تبقى حافظا لوضوئك، بحيث إذا لبست الجوربين أن تلبسهما وأنت على طهارة، هذا هو المهم. أما مسألة المسارعة أن تلبس الجوربين أو الخفين إثر الوضوء فهذا لم يشترطه العلماء، أهم شيء أن تلبس الخفين أو الجوربين على طهارة. ولو مثلا كنت توضأت بعد لصلاة الظهر وبقيت حافظا لوضوئك إلى صلاة العشاء فلبست الجوربين، جاز لك أن تمسح عندئذ عليهما، الله أعلم. بارك الله فيك. معنا الأخ أبو محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضل. والله لو سمحت بس بدي أسأل الشيخ عن موضوع الحفلات اللي انتشرت يعني الفترة هذه، بيحكوا عنها الدحية، فتلاقيها فيها موسيقى صاخبة هيك وكلماتها طيبة يمكن نوعا ما، ولكن تلاقيها الموسيقى هذه بتلاقيها الواحد بيكون يعني زي سبحان الله فيها نوع من الشبهات. نعم. بس نشوف رأي الشيخ في الموضوع هذا، لأنه انتشرت كثير خاصة في الحفلات الإسلامية بتكون موجودة. بارك الله فيك أبو محمد على هذه المشاركة، وبتسمع الإجابة بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك شيخنا السؤال الثالث الأخ أبو محمد يسأل عن قضاء الصلاة الفائتة. نعم، قضاء الصلاة الفائتة لازمة ما وسع الإنسان، فهو ذكر مثالا. نعم. الإنسان يبلغ بخروج منيه أو بنبات شعر العانة والإبط أو باكتماله 15 سنة، فإذا حصلت أمارة من هذه الأمارات كان بالغا، فلو أنه شغل في أول 3 سنوات أو 4 سنوات بأمر نفسه وبمتاع الدنيا فلم يكن يصلي، بعد ذلك هداه الله عز وجل وصار يصلي، فهذه السنوات 4 التي كان فيها بالغا عاقلا ولم يكن يصلي، فهل يجب عليه قضاؤها؟ نعم يجب عليه قضاؤها، فهذه ديون ثابتات في الذمة لا تبرأ الذمة حتى يأتي بها، ما لم يكن الإنسان كافرا كفرا أصليا. فإذا كان كافرا كيهودي مثلا أو نصراني أو مجوسي أو بوذي أو يعني غيرهم من ملل الكفر، لو أنه بلغ وبقي 10 سنين أو أكثر من ذلك على ملته ثم آمن بالله وبرسوله فإنه لا يطالب بالقضاء، فإنه لا يطالب بالقضاء لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لما شرح الله صدري للإسلام أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه، فقلت يا رسول الله أمدد يدك أبايعك، فمد النبي يده فقبض عمرو يده، فقال النبي: ما هذا يا عمرو؟ كأنه يريد أن يقول له: أتهزأ بي يا عمرو؟ فقال عمرو: أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر لي، أنا أريد أن أؤمن بالله وبرسوله وأن أجاهد نفسي في امتثال أمر الكتاب والسنة واجتناب نهيهما في مقابل أن يمحو ويعفو الله عني الذنوب السالفات. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ أن الإسلام يجب ما قبله، يعني يمحو الذنوب السالفات. أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ أما علمت أن الهجرة تجب ما قبلها؟ أما علمت أن الحج يجب ما قبله؟ والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. معنا الأخت سهاد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يكرمكم، تفضلي. الله يزيدك من فضله يا رب. عندي بلا ثلاث أسئلة بتوضح لك إياهم. الله يزيدك من فضله. السؤال الأول، سمعت امرأة من النساء يعني كانت تدينا درس، حكت إن غلط الواحد يحكي الله يجعل الجنة مثواها، الواحد يحكي الله يجعل الجنة مسكنها، يجعل الجنة دارها. نعم. بدي أفهم كلامها صحيح يعني نرد عليها ولا كيف؟ إيش الواحد يحكي؟ والسؤال الثاني، قال الرسول عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، ماذا يقصد عليه الصلاة والسلام بقوله الخميصة؟ أنا مش عارفة يعني إيش يعني. نعم. والسؤال الثالث، سمعت آية في سورة النحل رددها فضيلة الشيخ ثلاث مرات، بدي أعرف يعني ليش كررها ثلاث مرات. الآية بتحكي وله ما في السماوات وما في الأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون، كررها ثلاث مرات. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. الله يكرمكم، بارك الله فيك أخت سواد على هذه المشاركة، وبتسمعين الإجابة بإذن الله تبارك وتعالى. طيب شيخنا، سؤال الأخت أم محمود سألت، نوت الصيام النافلة فأذن الفجر وفي فمها بقايا تمرة، هل تمجها أم يعني تبلعها؟ مذهب جماهير أهل العلم أن تمجها، أن تمجها ولا تزدردها، يعني لا تبتلعها. إذا سمعت أول الأذان الله أكبر الله أكبر ينبغي أن تمج ما فيها، فهذا مذهب جماهير أهل العلم. وأما بالنسبة للحديث الذي حسنه بعض أهل العلم، إذا أذن للفجر وفي يد أحدكم إناء فلا يضعه حتى يصيب حظه منه، فقد عده بعض أهل العلم شاذ المتن، ولم يقبلوا العمل بظاهره، والتزموا الأدلة يعني الظاهرة من القرآن الكريم، وهي قوله تعالى من سورة البقرة، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم، حتى قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ثم أتموا الصيام، فبمجرد أذان الفجر ينبغي أن يبدأ ركن الإمساك، ينبغي أن يبدأ ركن الإمساك. والسنة أيدت هذا بقوله صلى الله عليه وسلم، إذا أذن بلال فكلوا واشربوا، فإنه يؤذن بليل، وإذا أذن ابن أم مكتوم فأمسكوا. وكان رضي الله عنهما، كان ابن مكتوم يؤذن للفجر الصادق، فالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه رواية عند البيهقي، قال فأمسكوا، وهذا لا يتأتى إلا أن يكون الإنسان خاليا الطعام أو جوفه خاليا من الطعام بمجرد البداءة بالتأذين، إضافة إلى أن هذا العمل هو الأحوط لعبادة رب العالمين، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. نأخذ رسالة، هل يجوز في الختمة أن أقرأ وأنا أثناء صلاة القيام، يعني أقرأ جزء من الختمة قراءة وبعضها في قيام الليل؟ ما أحسن هذا، فهذا هدي سلفنا الصالحين، كان كثير من الصحابة والتابعين يختمون المصحف وهم في الصلاة، فلو أنك ختمت المصحف في قيام الليل، يعني جعلت آخر السور في ختمتك تقرأها وأنت قائم تصلي من الليل، فهذا من الحسنة المركبة بإذن الله سبحانه. بارك الله فيكم. سؤال الثاني يقول، ما حكم العمل بنظام المجاولة في مدارس تعليم قيادة السيارات علما أنه ممنوع حكوميا؟ أدعو إلى احترام القوانين التي لم يرد فيها نصوص شرعية تمنعها وتحظرها، فإن قوانين الدولة عادة تحترم وتقدر ما دامت في ميادين المباحات وميادين تنظيم الأمور وترتيبها وحفظ المصالح فتلتزم. فمن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله، والله أعلم. بارك الله فيكم. نأخذ كمان رسالة، لو يوضح لنا فضيلة الشيخ حكم العمرة والرقبة، وهل أجازه النبي صلى الله عليه وسلم؟ العمرة والرقبة. أما العمرة فاختلف العلماء في حكمها، والراجح من أقوالهم أنها واجبة كما الحج على المستطيع، فإذا أعطى الله عز وجل عبده أو أمته مالا وراحلة تمكنهما من بلوغ البيت العتيق فإن الحج والعمرة والحالة هذه واجبان على هذا المستطيع. شيخنا لعله يقصد العمرة من قوله عمرتك هذا البيت عمرك، العمرة بالألف المقصورة. العمرة والرقبة، إذن هذا في شأن البيوع، أتمنى لو أعطاني السائل فرصة حتى أراجع ذلك بإذن الله، فهذا أتقى لله عز وجل وأحسن إن شاء الله. بارك الله فيكم شيخنا. سؤال الأخ أبو أحمد يقول: زوجته عليها قضاء من صيام رمضان 6 أيام، تريد أن تصوم الأيام البيض، يعني ما أحسن هذا بجمع النية، ما أحسن هذا، فهذا شيء طيب ولنا فيه سلف، فكان أمير المؤمنين عمر قد ثبت عنه أنه أخر قضاء أيام أفطرها في رمضان لعذر المرض، قضاها أخرها إلى 9 من ذي الحجة، فيجوز للإنسان أن يستفيد من هذا الفهم ومن قريحة أمير المؤمنين عمر أن يجعل قضاءه في أيام الاثنين والخميس أو في 3 أيام البيض، فهذا حسن والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. الأخ أبو أسعد يقول: قام رجل بموعظة على قبر أبيه فقال: أقسم بالله العظيم أن والدي من أهل الفردوس الأعلى، كررها 3، ما حكم هذا الفعل؟ والله بلغتني هذه المقولة، ومن قالها رجل عالم وعاقل راجح ولا نزكيه على الله، وفي تقديري والله أعلم أنه لم يكن متأليا، وظني به أن الله عز وجل قد أراه مناما أو ألهمه إلهاما أن أباه سيرتحل إلى خير، وهذا ليس بمستنكر، فقد ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمته الربيعة بنت بنت لا الربيع بنت النضر رضي الله عنها قد عدت على جارية من الأنصار فكسرت سنها، فأبى أولياء الجارية إلا القصاص، فقال أخوها مالك بن النضر: أيقتص من الربيع يا رسول الله؟ لا والله لا يقتص من الربيع. قال: يا أنس، النبي بيقول له: يا أنس، كتاب الله القصاص. قال: لا والله لا يقتص من الربيع يا رسول الله. قال: يا أنس، كتاب الله القصاص. قال لا والله لا يقتص من الربيع يا رسول الله، وإذا بأولياء المرأة يتنازلون عن القصاص إلى العفو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وقال صلى الله عليه وسلم لقد كان في الأمم من قبلكم محدثون، أي ملهمون، وإن يكن في هذه الأمة محدث فعمر بن الخطاب. أنا أحسن الظن أن هذا الأخ قد رأى مناما أو شيئا من هذا فأقسم بالله عليه، والله تبارك وتعالى أعلم. بارك الله فيكم شيخنا، معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام، يعطيك الله يعافيك، تفضل العافية. حياك الله. الله عاوز أسأل الشيخ بالله سؤال بالنسبة لصلاة السنة تحت الظهر أثناء الجمع، نعم، وسنة المغرب والوتر أثناء المغرب مع العشاء، نعم، بالله يجيبنا وقتش نصليها، يعني هل على بعد انتهاء الصلاة مباشرة أو كل في كل وقت ما قلتها؟ طب الاسم الكريم، الاسم الكريم بس. نعم، اسم حضرتك؟ أبو سعيد. حياك الله أبو سعيد، تسمع الإجابة بإذن الله تبارك وتعالى بعد خير. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. سؤال أبو أسعد الثاني يقول جدة الزوجة لأم الحماة، هل حكمها حكم الحماة؟ نعم، وإن علوا، يعني إذا قدر أن نجد أم الجدة فهي كالحماة أيضا. يعني بمجرد أن يعقد الإنسان على البنت فقد حرمت عليه أمها أبدا، وقد حرمت عليه أم أمها وأم أم أمها وإن علونا. طيب بارك الله فيكم. سؤاله الثالث يقول امرأة نزل عليها قطرات بعد انقضاء الدورة وهي كانت قد يعني وضعت مانعا للحمل. أي نعم، عند الشافعية، وهذا يعجبني أنه لأنني سمعت منه أنها قد طهرت أسبوعين بعد حيضتها، نعم، ثم وردت عليها قطرات من الدم، فهذه غالبا تكون بسبب علة وزيادة جهد، فهي استحاضة ولا يجوز أن تترك صلاة ولا صياما إذا أرادت الصيام، ويجوز للرجل أن يصيب ما أحل الله تبارك وتعالى. ضابط الشافعية أنه إذا ورد الدم بعد نقائها من الحيضة ضمن 15 يوما أولى مضموما إليها أيام الدورة التي حاضت، نعم، فهذا حيض. لكن إذا وردت الدماء بعد 15 يوما فهذه استحاضة. نعم، جميل، بارك الله فيكم. الله شيخنا، الله يكرمكم. سؤال الأخ أبو محمد يسأل عن حكم الحفلات التي تسمى الدحية، فيها موسيقى صاخبة مع كلماتها طيبة. هذا لا يعجبني، فكل غناء بمعازف دحية ولا سهرة إسلامية كما يزعمون أو غير ذلك فإنه حرام، فإنه حرام غير جائز. الغناء بالمعازف حرام، وعليه أكثر من 70 إجماعا على مدى الدهور السالفات، والصحابة لم يختلفوا في حرمة الغناء، والتابعون لم يختلفوا في حرمة الغناء، والأئمة المتبوعون أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد لم يختلفوا في حرمة الغناء. ولذلك احذروا من المعازف، فهذه تؤثمكم عند الله. قال صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي أقوام يستحلون الحرة والحرير، الحرة الزنا والحرير ما تعرفون، والخمر والمعازف، والخمر والمعازف، يستحلون الخمر والمعازف حتى قال يخسف الله بهم قردة وخنازير، ولا خسف إلا من فعل الطوام، من ترك الواجبات وفعل المحظورات المحرمات. الله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. سؤال الأخت سهاد أو لها مجموعة أسئلة. السؤال الأول تقول عن هل في قول جعل الله الجنة مثواها في حرج أم الأفضل مسكنها؟ لا حرج، فإن يعني هي التعبير بهذا يتجاوز الدقة، لكن يعني ليس إلى معنى ضدي. نعم. أي نعم. فنسأل الله تعالى أن يجعل الجنة مأواها ومرقدها ومسكنها ومثواها أيضا. اللهم آمين. اللهم آمين. تسأل عن معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو معنى كلمة في حديث النبي تعيس عبد الخميصة، معنى الخميصة؟ هذه نوع من أنواع الثياب، هذه نوع من أنواع الثياب، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة والقطيفة، تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. أي نعم، يعني ها القصد أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على من يشغله الدرهم والدينار وتجارة الثياب أو التجمل بالثياب عن طاعة الرحمن. نعم. فإنه والحالة هذه كأنه اتخذ هذه المشغلات آلهة تعبد من دون الله، فدعا عليه رسول الله أنه إذا ابتلي بابتلاء ولو يعني شيك بشوكة فلا قلعها الله منه. بارك الله فيكم. سؤال الثالث يسأل عن قول الله تبارك وتعالى من سورة النحل: وله ما في السماوات وما في الأرض وله الدين واصبا. والله لا أعلم لما كررها الرجل، ومن قال لا أعلم فقد أفتى، لا أعلم لماذا. نعم. بارك الله فيكم. سؤال الأخ أبو السعيد شيخنا يسأل عن وقت صلاة سنة الظهر في حال الجمع وكذلك سنة المغرب والوتر. نعم. أما بالنسبة للرواتب، الراتبة الظهر التي تصلى قبل الفريضة تصليها قبل الجمع، وأما الراتبة التي تؤدى بعد الفريضة فتؤدونها بعد الفراغ من صلاة العصر. يعني إذا أردنا أن نجمع بين الظهر والعصر نصلي راتبة الظهر، ثم تقام الصلاة فنصلي العصر الظهر عفوا، ثم تقام الصلاة فنصلي العصر، ثم نقوم فنصلي راتبة الظهر البعدية. وأما الرواتب رواتب المغرب والعشاء، إذا أردنا الجمع بين المغرب والعشاء فهي على النحو التالي: نقيم الصلاة فنصلي فرض المغرب، ثم نقيم الصلاة ونصلي فرض العشاء، ثم نقوم فنأتي براتبة المغرب، ثم نقوم فنأتي براتبة العشاء، ثم نقوم فنأتي بوتر العشاء لمن أراد أن يعجل الوتر. نعم. أما من أراد أن يؤجله فله هذا ولا شيء فيه إن شاء الله. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. نأخذ رسالة. رسالة تقول: هل يجوز قراءة الفاتحة مع الإمام؟ إذا كان الإمام يمنح المأمومين فرصة لقراءة الفاتحة فلا يجوز هذا، لكن إذا لم يترك للمصلين فرصة، يعني لم يسكت بعد فراغه من فاتحة الكتاب سكتة لطيفة يقرأ فيها المأمومون فاتحة الكتاب، فلهم عندئذ أن يقرأوا فاتحة الكتاب مع الإمام تمسكا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وبقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، ذكر ذلك 3 مرات. وعلى هذا مذهب الشافعي، وقال به الإمام ابن تيمية على علمائنا جميعا رحمة الله تعالى. رحمهم الله. بارك الله فيكم شيخنا الأخ أبو محمد معنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية. الله يعافيكم. تفضل. كيف حال الشيخ؟ الله يحييك يا أخي أبا محمد. بارك الله فيك. يعطيك الصحة يا شيخ. يعطيك الصحة. بارك الله فيك. تفضل. في الناس كثير بيحكوا على أنه على في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنه ما جمع بالمرة ولا مرة جمع لا في في بالصيف ولا في الشتاء. فهل هذا صحيح؟ طيب بارك الله فيك. تسمع الإجابة بإذن الله تبارك وتعالى أخ محمد بعد قليل إن شاء الله. طيب شيخنا الحبيب كذلك رسالة تقول: هل يجوز أن أقول في التشهد اللهم صل على سيدنا آدم وعلى آل سيدنا آدم أم فقط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا لا يجوز هذا. الصلاة توقيف على الشارع الحكيم، فلا يجوز أن نزيد فيها ولا أن ننتقص منها. النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه الصلاة وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وما زال الناس جيلا بعد جيل يعلمون الجيل الأعلى يعلم الجيل الأدنى الصلاة، فلا يجوز أبدا أن نزيد. ولذلك التشهد ينبغي أن نلتزمها في عن يعني في الرواية الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال العلماء لا يجوز أن نلفق صيغة من عند أنفسنا نأخذها من روايات متعددة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد فعليه أن يلتزم رواية بحذافيرها، ولا يجوز أن يخلط ويعني يدمج ما بين الروايات. وبالأولى لا يجوز أن يضيف من عند نفسه نبيا أو صديقا، والله أعلم. بارك الله فيكم. طب شيخنا في غير الصلاة هل يجوز الصلاة على باقي الأنبياء؟ طبعا. نعم. طبعا يا يا يا حبيبي الفاضل، ينبغي علينا ألا نذكر نبيا إلا ونصلي عليه، ولا نسمع ذكر نبي إلا ونصلي ونسلم عليه، بل ولا ينبغي لنا أن نسمع عالما إلا ونترحم عليه. فإن من أدنى وأبسط حقوق هؤلاء علينا أن نبادر وأن نسارع إلى الصلاة على الأنبياء والترحم على العلماء. الله بارك الله فيكم. قبل أن نختم شيخنا بسؤال الأخ أبو محمد، رسالة تقول: مكثت 5 أيام لا أصلي وظني أنها دورة، ثم تبين أني حامل، هل علي قضاء علما أنها كانت خفيفة؟ قطعا عليك القضاء يا أختاه، نسأل الله أن يتم لك الحمل. اللهم أمين. عليك القضاء ولا يجزئك إلا هذا. وسارعي به حتى تبرأ ذمتك منك. شيخنا تصلي مع كل صلاة أم تصليه مرة واحدة لكل؟ لا داعي لأن تؤخر هذا، يمكن الآن أن تتوضأ وتصلي ما تستطيع من الصلوات. أي نعم. وليس للقضاء للفوائت ليس للفوائت وقت كراهة، فلقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. شيخنا أنا كان يريد أن أستفصل لأنه كثير يصل هذا السؤال الآن: 5 أيام لم تصلي، تصلي الفجر 5 مرات أم تصلي الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب؟ لها يعني أن تصلي يوما أن تأتي بالفجر ثم الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولها أيضا أن تقضي الفجر في الأيام الخمس، ثم لكن الهيئة الأولى أولى عندي والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. نختم بسؤال أبو محمد يقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم يثبت عنه أنه جمع في أي وقت من الأوقات؟ نعم. أما جمعه في السفر فهذا ثابت باتفاق، لم يختلف العلماء في ذلك. حتى أبو حنيفة الذي لم يقل بالجمع في السفر إلا جمعا صوريا، قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في عرفات جمع تقديم وفي مزدلفة. نسأل الله أن يكرمنا وإياكم يا رب. اللهم آمين. زيارة هذه المناسك حاجين. اللهم آمين. وجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء جمع تأخير. وأما بالنسبة لعذر المطر فمختلف فيه عند الحنفية، عند العلماء أنكره الحنفية، لكن قال به الجمهور ومذهبهم هو الراجح. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في المدينة سبعا وثمانيا. سبعا يعني صلى الظهر المغرب والعشاء جمعا فكنا سبع ركعات، وصلى الظهر والعصر جمعا فكنا ثماني ركعات، لكن صلاته لعذر المطر كانت قليلة. يبدو أنه صلى أو جمع مرتين أو ثلاث مرات وليس أكثر، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخ الحبيب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيكم عنا وعن المستمعين خير الجزاء. مستمعين الأحبة، بهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج فتاوى وأحكام، والذي أجاب فيه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أبو عبد الرحمن سلمان نصر الداعي عن أسئلة المستمعين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وفي علمه. نشكر كل من شاركنا واستمع إلينا، ونعتذر من أصحاب الرسائل ممن لم يسعف وقت البرنامج للإجابة عن أسئلتهم، لكن إن شاء الله نرجئها للحلقة القادمة. والحلقة الثانية من هذا البرنامج يوم الاثنين الساعة 16:00 إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرت للذكر وظل هدى للناس من كل ظلمة، دلائله غر وسامية القدر. لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن. يسرت للذكر وظل هدى للناس من كل ظلمة، دلائله غر وسامية.